نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 13 بعد 100 من سورة النساء، الآية 113 من سورة النساء. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. في هذه الآية الكريمة يمتن الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بأنه لولا فضل من الله سبحانه وتعالى، لولا أن الله عز وجل تكرم وهداك وأرشدك لهمت طائفة منهم أن يضلوك، يعني لهمت طائفة من المنافقين أن يضلوك، يعني أن يحرفوك عن الحق، أن يحرفوك عن الحق. وهذه الآية الكريمة هي ختام الآيات التي نزلت في قصة الرجل المنافق الذي سرق بيت رجل من الأنصار ثم اتهم غيره بهذه السرقة. رجل منافق سرق بيت رجل من الأنصار، كما مر بنا في الدرس السابق، سرق طعاما ومتاعا وسلاحا وكذا، ثم ألقى يعني درعا مسروقا من ضمن المسروقات، ألقاه في بيت رجل صالح، ثم اتهم هذا الرجل الصالح بأنه هو اللص، ورفعت القضية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم تكن هناك يعني بينات تدين اللص الحقيقي المنافق، وكانت يعني القرائن يعني تحوم حول الرجل الصالح الذي ألقي الدرع في بيته، هو الذي وجد المتاع المسروق في بيته. فيقول الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بعد أن بين له يعني من الظالم ومن المظلوم ومن البريء، وبعد أن وضح الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن المنافق اللي هو بشير بن أبيرق كما مر بنا من قبل، بشير بن أبيرق هذا الرجل المنافق بينه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وفضح الله تعالى هذا المنافق وأنه هو اللص، وأن المتهم وهو لبيد بن سهل أنه بريء من هذه التهمة. ففي ختام هذه القصة أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، لولا أن الله تعالى يعني تفضل عليك ورحمك لا هم المنافقون أن يضلوك، يعني يحرفونك عن الحق ويلبسون عليك الأمر ويظهرون لك بنفاقهم وخداعهم، يظهرون لك البريء على أنه المتهم والمتهم على أنه البريء. قال الله سبحانه وتعالى: وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، يعني هؤلاء المنافقون لا يضلون إلا أنفسهم، يعني عندما يكذبون ويخدعون النبي صلى الله عليه وسلم فهم في الحقيقة يضلون أنفسهم ويخدعون أنفسهم، لأنهم يعني يراهم الله سبحانه وتعالى ويطلع عليهم، الله تعالى لا تخفى عليه خافية. فحتى لو أنهم لو فرض أنهم خدعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وعوقب البريء وعفي عنه الظالم، فهل يظنون أن الأمر سينتهي إلى هذا، وأن هذا الخداع وهذا الظلم والعدوان هل يظنون أن هذا سيخفى على الله سبحانه وتعالى؟ أبدا. فحتى لو خفي في الدنيا، حتى لو خفي في الدنيا ولم يطلع عليه أحد من الناس، فإن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، والله عز وجل يوم القيامة سينصف المظلوم من ظالمه. فإذا الذي يخادع في الدنيا حتى يعني يتهرب من العقوبة ويعني يلقي التهمة على شخص بريء، فهو في الحقيقة لا يخدع إلا نفسه، لأنه يعني يوهم نفسه أن الأمر قد انتهى وأنه يعني خرج بريئا من الموضوع، لكنه في الحقيقة يعني ارتكب جريمة أخرى إلى جريمته الأولى، واستحق العقاب من الله سبحانه وتعالى على جريمتين، على جريمة السرقة وعلى جريمة الخداع واتهام البراء. فلهذا يقول سبحانه وتعالى: وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. يعني حتى لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قضى بمقتضى الظاهر، يعني بما ظهر له وبما بدا له، فهو صلى الله عليه وسلم لا يضره شيء. وكذلك يعني أي حاكم مسلم، أي حاكم يعني مسلم يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، يمكن أن يخدعه بعض المخادعين ويلبسوا عليه الأمر ويحكم يعني على شخص بريء أو يعفو عن شخص مسيء، لأن البشر من صفاتهم العجز، والبشر لا يعلمون الغيب وإنما يعاملون الناس بما ظهر لهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لأصحابه: إنما أنا بشر أقضي بنحو مما أسمع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: إنما أنا بشر أقضي بنحو مما أسمع، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته بعض. ربما يكون بعض المتخاصمين ألحن بحجته بعض، عنده فصاحة وبيان وقدرة على يعني تزوير الكلام وإظهار الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم بشر يقضي بنحو مما يسمع، فمن قضيت له، يقول صلى الله عليه وسلم، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقتطع له من جمر جهنم، أو فإنما هو جمر يقتطع له من جهنم، فليستقل أو يستكثر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه بشر وأنه يحكم بين الناس على حسب ما يسمع منهم، فربما يكون صاحب الحق ضعيف الحجة والبيان، يعني لا يستطيع أن يفصح عن حجته. أحيانا يكون الإنسان هو صاحب الحق، ولكن عندما يعني يقال له: ما دليلك على هذا؟ يكون عاجزا عن البيان، وأسلوبه في الدفاع عن نفسه يكون أسلوبه ضعيفا، مع أنه هو صاحب الحق وصاحب الحجة، ولكن يعني عجز عن البيان. وقد يكون المبطل إنسانا فصيحا يستطيع يعني يزور ويخادع وكذا، ويدافع عن نفسه دفاعا قويا، وقد يلتبس الأمر على الحاكم. لكن هذا الأمر يعني لا يعني نهاية الموضوع، حتى لو أن الحاكم هو الرسول صلى الله عليه وسلم وحكم على شخص بريء وعفى عن شخص ظالم أو مسيء، فهذا لا يعني أن القضية انتهت أبدا. هناك حكم آخر عند الله سبحانه وتعالى، فما بالك بغير الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا الحاكم كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. أي إنسان يحكم في قضية بين اثنين متخاصمين، هنا يأتيك مثلا زوج وزوجة مثلا بينهما شجار وخصام وكذا، أو شريكان في تجارة مثلا وبينهما خصام واختلاف وكذا، ويقصان القصة ويشرحان الموضوع وكذا، وربما يكون بعضهم يعني أقدر على الدفاع عن نفسه من الآخر أو كذا، والحاكم يحكم بنحو مما يسمع، فالذي يقضى له بشيء من حق أخيه فإنما هو جمر من جمر جهنم والعياذ بالله تعالى، يقضى له به، فليستقل أو يستكثر. كلما يعني كان الذي يأخذه من حق أخيه ظلما أكثر، كلما كان ذلك يعني زيادة في عذابه يوم القيامة. والحاكم الذي يحكم إذا بذل ما في وسعه وكانت نيته خالصة أنه يريد أن يحكم بالحق وبما يعني شرع الله سبحانه وتعالى، وأخطأ مثلا في الحكم أو في القضية، فهو معفو عنه الحاكم، إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ فله أجر ما دام يحكم بشرع الله ويبذل ما في وسعه، ليس يعني عنده محاباة لأحد مثلا لأنه صديقه أو قريبه أو كذا، ولا هو متحامل على شخص لعداوة شخصية وكذا، وإنما هو يعني يحكم بينهما بما يعني يعتقد أنه الحق وأنه الصواب وكذا، فهو إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. فلهذا يقول سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، الذي يخادعك في الخصومة ويلبس عليك وكذا، وفي الحقيقة يضل نفسه لأنه يخدع نفسه ويوهم نفسه بأنه يعني خرج من المشكلة، بينما هو قد يعني ضاعف على نفسه العقوبة يوم القيامة. وما يضرونك من شيء، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلحقه ضرر لأنه ما بين الأجر والأجرين. وهكذا كل حاكم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ينطبق عليه نفس الحكم. قال سبحانه وتعالى: وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. يمتن الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بأنه أنزل عليه الكتاب أي القرآن الكريم، والحكمة هي السنة، الحكمة هي السنة. وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، يعني قال: حيث يرد في القرآن الكريم، كل موضع في القرآن الكريم فيه الكتاب والحكمة، فالحكمة هي السنة. هكذا سمعت أهل العلم يقولون، يعني شيوخ الإمام الشافعي رحمه الله كانوا يقولون هذا، والإمام الشافعي نقله عن شيوخه أنهم كانوا يقولون: حيثما يرد في القرآن الكتاب والحكمة فالحكمة هي السنة. فهنا يمتن الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أنزل عليه الكتاب وأنزل عليه الحكمة، يعني أنزل عليه السنة. كما يدل على هذا أيضا مثلا قوله تعالى عن أمهات المؤمنين، يقول الله تعالى مخاطبا نساء النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إذا الذي يتلى في بيوت أمهات المؤمنين أمر كتاب الله والحكمة، ما الذي يتلى في بيوت أمهات المؤمنين غير القرآن؟ السنة، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلامه، فهذا هو الحكمة. فهذه من ضمن الأدلة الكثيرة على حجية السنة، على حجية السنة، وأن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى أنزله كما أنزل القرآن. فامتن الله تعالى على نبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وعلمك ما لم تكن تعلم، يعني علمك ما لم تكن تعلمه قبل نزول الكتاب وقبل نزول الحكمة، يعني قبل أن يوحي الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم شرائع الإسلام، ويعني ما أخبر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من يعني أخبار الأمم السابقة ومن أحوال يوم القيامة ومن صفات الله سبحانه وتعالى وغير ذلك مما في كتاب الله تعالى من أخبار وأحكام، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يعلمها حتى علمه الله سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير رحمه الله كقوله، يعني هذه الآية كقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، إلى آخر الآية. فالله سبحانه وتعالى يمتن على رسوله صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع من القرآن الكريم لأنه كان لا يعلم الكتاب ولا يعلم الحكمة، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله هذا الكتاب المبين وعلمه ما لم يكن يعلم، كما يقول سبحانه وتعالى أيضا لرسوله في سورة الضحى: ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا فهدى، يعني وجدك ضالا، يعني الضلال أحيانا، يعني الضلال أحيانا يأتي بمعنى الانحراف عن الحق عن عمد، وأحيانا يأتي الضلال بمعنى عدم معرفة، عدم المعرفة بشيء من الحق، الذي يعني يجهل شيئا من الحق ولا يعرفه فهو ضال عن هذا الحق لأنه لا يعلمه، حتى لو كان يعني غير متعمد، مش أنه عارف الحق ومتعمد أن يخالفه، لا، أحيانا يكون إنسان يعني خفي عليه شيء من الحق ولم يعلمه، فيكون قد يكون يعني ضالا عنه، فيهديه الله سبحانه وتعالى يعني يرشده ويعلمه ما لم يكن يعلمه. ثم يقول سبحانه وتعالى في ختام الآية: وكان فضل الله عليك عظيما. وكان فضل الله عليك عظيما، يعني فضل الله سبحانه وتعالى عليك عندما علمك ما لم تكن تعلم، وفضله عليك عندما أنزل عليك الكتاب، وعندما علمك السنة، وعندما أيدك ووفقك و يعني أرشدك إلى الحق، وعصمك عن أن يضلك المنافقون ويلبسوا عليك الأمر أو الخصومة أو كذا، فكل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. وكان فضل الله عليك عظيما. ثم يقول سبحانه وتعالى في الآيات التي بعدها: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم. النجوى المراد بها هنا كلام الناس. النجوى أحيانا إذا يعني قرنت النجوى بالنداء أو كذا فيراد بالنداء هو الكلام بصوت عالي، والنجوى هي الكلام بصوت خفيض. الكلام إذا كان بصوت عالي يقال له نداء أو مناداة، والكلام إذا كان بصوت خفيض يقال له نجاء أو مناجاة أو نجوى. فهذا إذا اجتمع يعني النداء والنجوى معا فيرد بأحدهم الكلام بصوت عالي والآخر كان بصوت خفيض، لكن إذا جاءت النجوى وحدها فيرد بها الكلام بصفة عامة. هنا في الآية التي معنا: لا خير في كثير من نجواهم، يعني من كلامهم، بغض النظر عن كون الكلام يعني بصوت عالي أو خفيض، أي كلام يتكلم به الناس فلا خير فيه إلا ما استثناه الله سبحانه وتعالى. يعني إذن الأصل أن كلام الناس، الكلام في الأصل لا خير فيه، لا خير في الكلام إلا هذه الأمور التي استثناها الله سبحانه وتعالى: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إلا من أمر بصدقة، الذي يأمر بالصدقة يحث الناس على الصدقة مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يحث الناس على الصدقة وعلى الإحسان إلى الفقراء والإحسان إلى المساكين وكذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحث على الصدقة. الصدقة يعني اسم عام أيضا يشمل كل أنواع الإحسان إلى الآخرين على اختلاف يعني أنواعه، كلها داخلة في اسم الصدقة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، كل هذا من الصدقات. والكلمة الطيبة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وفي كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، إلى آخر الحديث. إذن الصدقات يعني أنواع كثيرة، فالحث على أي باب من هذه الأبواب هذا والتواصي به هذا من الكلام الطيب الذي فيه خير ويحبه الله سبحانه وتعالى. أو معروف، النوع الثاني من الكلام الحسن الطيب هو الذي يأمر بالمعروف. والمعروف يعني كل ما عرف في الشرع حسنه، أي شيء يعني حسن في شريعة الإسلام فهو من المعروف، يعني المعروف هو ما عرف في الشرع حسنه، فالذي يحث على أي شيء يعني مما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال أو الأعمال الظاهرة أو الباطنة، كل ذلك يعني داخل في المعروف والتكلم بذلك مما يحبه الله سبحانه وتعالى. أو إصلاح بين الناس، الأمر الثالث، أو إصلاح بين الناس الذي يتكلم بكلام يصلح فيه بين الناس ويؤلف فيه بين قلوبهم ويجمع فيه كلمته، فهذا أيضا من الخير الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصمت أفضل من عدم أفضل من التكلم بغير الخير. يعني إما أن يتكلم، هناك يعني ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أن يتكلم الإنسان بالخير، أن يقول خيرا، هذه أفضل مرتبة. المرتبة الثانية أن يصمت، يسكت، يعني لا يتكلم لا بخير ولا بشر، هذا أفضل. ثم المرتبة الثالثة وهي أسوأ المراتب، أن يتكلم بشر. فإذا الكلام بالخير أفضل من الصمت، والصمت أفضل من الكلام بالشر. طيب، أورد الإمام كثير رحمه الله بعض الأحاديث في تفسير هذه الآية الكريمة، منها حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلام ابن آدم كله عليه لا له، كلام ابن آدم كله عليه لا له، ما خلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر. كلام ابن آدم كله عليه لا له، ما خلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر. لكن طبعا هنا الأمر بالمعروف عن المنكر تشمل المعنى العام، المعروف يعني كل ما عرف في الشرع حسنه، والمنكر يعني كل ما أنكره الشرع أو ما يعني هو قبيح أو مذموم أو منهي عنه في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن كلام الإنسان كله عليه لا له، إلا إذا كان هذا الكلام يحث على شيء يعني في مرضاه لله سبحانه وتعالى، أو ينهى عن شيء في يعني مما يسخط الله سبحانه وتعالى. ما عدا ذلك يكون الكلام على الإنسان وليس له. طيب، قد يستشكل البعض يقول: طيب يعني أحيانا الإنسان يتكلم في أشياء مباحة، يعني ما لا يعني ليست هي من الحث على الخير، ولا يعني لا هي أمر بالصلاة ولا بالصيام ولا بتلاوة قرآن ولا ذكر ولا كذا، ولكن يعني في الكلام المباح الذي يكون بين الرجل وزوجته، بين الرجل وصديقه، بين الرجل وجاره وكذا، في كلام مباح، فمثل هذا الكلام أيضا هو داخل في المعروف إذا يعني كان كلاما مباحا ويحصل به التآلف بين الزوجين أو التعارف مع الأصدقاء أو التحاب في الله سبحانه وتعالى أو مؤانسة الضيف أو مثلا تربية الولد أو كذا، كل هذه أشياء مما يحبها الله سبحانه وتعالى وهي داخلة في المعروف. يعني كل كلام مما يحبه الله سبحانه وتعالى هو في الجملة يعني داخل في المعروف، يعني مما أي كلام مما يدخل يعني في حسن العشرة بين الزوجين، في الإحسان إلى الوالدين، في صلة الأرحام، في كذا، إن صلة الأرحام من ضمنها مؤانستهم بالكلام المباح ونحو ذلك. يعني فكل هذا الكلام المباح مما يحبه الله سبحانه وتعالى هو داخل في الأمر بالمعروف الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. لكن المقصود يعني من هذه الأحاديث ومن هذه الآية الكريمة التحذير مما سوى ذلك من الكلام، الكلام الذي فيه إفساد بين الناس كالنميمة والغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، والكذب، ويعني نحو ذلك من الكلام الذي يبغضه الله سبحانه وتعالى، التنابز بالألقاب، فالحث على منكر أو النهي عن معروف، كل ذلك مما يبغضه الله سبحانه وتعالى ويكون مما لا خير فيه. وكذلك أيضا مما يستفاد من الآية الكريمة والحديث الشريف وكذا، الإنسان قدر الإمكان لا يكثر من الكلام الذي يعني ليس متأكدا أنه من قسم المباح، يعني الكلام إذا صار يعني مشكوكا فيه، فالأصل في الكلام الحذر منه إلا الشيء الذي يتأكد الإنسان أنه حلال، فيحاول الإنسان قدر الإمكان أن لا يعني يكثر من الكلام الذي لا يتأكد من جوازه شرعا حتى لا يكون هذا الكلام محسوبا عليه. وقد كان عمر رضي الله عنه يقول: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه يعني كب في النار، أو كما قال يعني رضي الله عنه يقول: من كثر كلامه كان كثير الكلام فيكون كثير الخطأ، يعني يقع في هذا الكلام كذب أو نميمة أو غيبة أو كذا، فكثرة الكلام يعني قد يتجر صاحبها إلى النار والعياذ بالله. أيضا كان السلف يقولون: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، يعني إذا طال مجلس الأكسنطة لسه من مجالس ذكر الله وتلاوة القرآن والعلم النافع وكذا، هذه كلما طالت كلما ازداد الأجر يعني إن شاء الله، لكن مقصود المجالس التي يكون فيها الكلام المباح، يعني واحد جالس مع صاحبه وكذا وجالسين يتكلمون في أمور الدنيا، فيبتدي الكلام أي كلام مباح، بس الكلام عن البيوت والسيارات والمش عارف كذا والملابس والكلام مباح، من ينتهي الكلام مباح يبتدي يدخلوا بقى في الكلام عن الناس وفلان عمل وفلان خلى وفلان كذا، ويجي داخلين في الايه في الغيبه والنميمه وكذا والكذب وكذا. فلذلك يعني يفضل الانسان يعني يحاول ايه يقتصد قدر الامكان في يعني حتى في الكلام المباح، يحاول الانسان قدر الامكان ايه الا يتوسع فيه، يعني خشية أن يجره إلى الوقوع في الحرام. ذكرنا حديث أم حبيبة لما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلام ابن آدم كله عليه لا له ما خلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر. فبعض الرواة يعني استغرب هذا الحديث ويعني واستشكله، واسمه محمد بن يزيد الذي يروي عن يعني سفيان الثوري، قال محمد بن يزيد: ما أشد هذا الحديث؟ فأجاب سفيان يعني قال: أو ما سمعت الله يقول في كتابه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذا الحديث لا يخالف يعني ما في كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو بعينه: أو ما سمعت الله يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهو هذا بعينه يعني برضو الله تعالى بين الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا الأصل التحذير يعني من الكلام إلا إذا تأكد الإنسان أنه مباح. طيب، مما ورد في فضل الإصلاح بين الناس مما يستفاد من هذه الآية الكريمة فضل الإصلاح بين الناس، وقد قال الله تعالى: الصلح خير والصلح خير، فالآية الكريمة فيها الحث على الإصلاح بين الناس وأنه من خير الكلام، وأن الكلام الذي فيه إصلاح بين الناس مما يحبه الله سبحانه وتعالى. ومن ميزة الإصلاح بين الناس وفضائله أن الله تعالى أباح الكذب لأجله، يعني مفسدة الفساد بين الناس أعظم من مفسدة الكذب، ومن قواعد الشريعة ارتكاب أخف المفسدتين منعا لحدوث أكبرهما، من قواعد الشريعة الإسلامية يعني أن المفسدة الصغرى تغتفر إذا كانت يعني سببا في منع مفسدة أكبر منها. فهنا الشرع يعني جعل مفسدة الخصومات بين الناس وفساد ذات البين هذه مفسدة أعظم من مفسدة الكذب، فلهذا أباح الله سبحانه وتعالى الكذب إذا كان لأجل الإصلاح بين الناس. وصفة ذلك يعني أن يذهب إلى شخصين متخاصمين كل منهما يسب الآخر ويذكره بسوء وكذا، ف فيمدح كل منهما عند صاحبه ويقول لكل واحد منهما فلان يذكرك بالخير وكذا، وهو ندم على ما صدر منه وكان يعني هو قلبه صاف لك وكذا، ويود يعني أن يلقاك فتتصافيان وكذا، ويكون هذا كان كله على خلاف الحقيقة، يعني كل واحد منهما يصب الآخر ويشتمه وكذا ولا يطيق أن يراه، لك أنت إيه يعني لك أن تصلح بينهما ولو بكذب، ويكون ذلك مباحا أن تكذب على كل منهما فتوهمه أن الآخر يعني قلبه صافي نحوه وأنه يعني يتمنى أن يعني أن يتصافيا وأن يصلح ما بينهما وأنه يثني عليه ويذكره بالخير وهكذا. أو كذلك مثلا إذا سألك يعني مثلا شخص بلغه من إنسان نمام، وعليكم السلام ورحمة الله، أحيانا يأتي شخص مثلا نمام وينقل لرجل من الناس أن فلانا قال فيه كذا وكذا وكذا، فيجي يتثبت منك، تكون يعني أنت من حضر الموقف، يجي يتثبت منك يقول لك يعني أنا بلغني أن فلان قال عني كذا وكذا وكنت حاضر، هل فعلا هو قال كذا؟ طيب هنا الآن هذه ورطة، يعني إذا قلت له قال أنت يعني تفسد إيه بينهما وتثبت هذا الخبر وتقع الضغينة والبغضاء بينهما، إذا قلت لا والله ما قال هذا الكلام وكذا إذن إيه تكون كذبت. فهنا الشرع أباح الكذب من أجل الإصلاح بين الناس، يعني لو جاء شخص يسألك يقول لك سمعت أن فلان قال عني كذا وكذا من الكلام السيء وكذا وأنت كنت حاضرا، فهل فعلا قال هذا؟ قل لا أبدا ما قال هذا الكلام وكذا، ويكون هذا يعني معفوا عنه. أو يعني إذا اضطررت تقول يعني أنا سمعت قال بس وما قصد الذي ذهبت إليه، هو كان يقصد كذا وكذا، وتحاول تحرك الكلام بحيث يعني تصلح بينهما و يعني وتمنع الوقيعة بينهما، فتكون مأجورا على هذا بإذن الله. يعني هذا من الكذب الذي أباحه الله تعالى ويؤجر فيه الإنسان على سعيه في الإصلاح بين المسلمين. جاء روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهما وغيرهم عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها، وكانت من المهاجرات التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أم كلثوم رضي الله عنها إنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها تقول قال صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا. ينمي يعني يرفع إيه كلاما طيبا، يعني يبلغ كلاما إيه طيبا، يعني حتى ولو كان هذا الكلام يعني ليس بصحيح، ولكن إيه يبلغه من أجل الإصلاح. أو يقول خيرا، يعني إما أنه هو يقول كلام مبتدئا من عند نفسه، أو ينمي يعني يبلغ إيه كلاما عن غيره بغرض الإصلاح بين الناس حتى ولو كان هذا الكلام ليس صحيح. قالت رضي الله عنها ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس أو مما يقوله الناس إلا في ثلاث: في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. يعني تقول ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس، يعني ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في هذه الأمور الثلاثة هي التي يباح فيها الكذب. أول شيء في الحرب، لأن الحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإنسان مثلا إذا أثره الأعداء وأخذوا يسألونه يعني من قائد المسلمين أو أين يختفي فلان أو أين مكانه مثلا سلاح المسلمين أو كذا أو كذا، ففي هذه الحالة لا يخبر أعداء الإسلام، لا يخبرهم حتى لا يقوي شوكتهم على المسلمين، وهنا عليه أن يكذب من باب أن الحرب خدعة كما أباح النبي صلى الله عليه وسلم كما بين. ففي حالة الحرب يباح الكذب على الأعداء، والإصلاح بين الناس كما ذكرنا، في الإصلاح بين الناس يباح له أن يكذب بغرض الإصلاح بين الناس. والأمر الثالث حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، ومر بنا الكلام عن هذا من قبل، يعني أن الرجل يعني إذا يعني كان مثلا يكره امرأته لكن يقول لها أني أحبك وكذا، أو مثلا يقول لها أنت أجمل النساء وأفضل النساء وأنت كذا وكذا وكذا من هذا القبيل وكذا، بغرض يعني تأليف قلبها وإصلاح ما بينه وبين امرأته، وهي كذلك تقول له نفس الشيء برضه، هي كذلك يعني ممكن تكون يعني تبغضه أو مثلا أو يعني كذا، فتقول له أنها تحبه وكذا وتثني عليه مثلا بما ليس فيه وكذا، بغرض تأليف القلب يعني بينه وبينها وكذا، فيباح يعني أن يحدث الرجل امرأته والمرأة زوجها. كذلك برضو إخفاء يعني بعض المعلومات التي تسبب يعني تباغضا وسوء ظن بين الطرفين وكذا، فهذا أيضا من الكذب المباح يعني بين الزوجين أو كذا، إذا سألته مش عارف رحت المكان الفلاني ولا جيت المكان، ولو أخبرها مثلا بالصدق أو كذا ربما تأخذها مثلا غيرها يعني في غير يعني وجه حق أو كذا مثلا، أو تسيء الظن أو كذا، أو يحصل يعني بغضاء بينهما وكذا، فيمكن أن يخفي عنها مثلا بعض الأشياء التي تغر صدرها وتحدث وقيعة بينه وبينها وكذا، ويخفي عنها ذلك أو يخبرها بخلاف الحقيقة، وهي كذلك يعني تفعل هذا الشيء أيضا إذا كانت مثلا فعلت شيئا في البيت وكذا، وهذا الشيء يعني على خلاف أمرها وعلى خلاف رغبته، وإذا أخبرته به ثارت سائرته وغضب وربما طلقها أو ربما يعني حصل يعني تباغض بينهما وكذا، فيمكن أنه إذا سألها فعلت كذا أو فتخبره مثلا بخلاف الحقيقة بغرض يعني الإصلاح وبغرض يعني ألا توغر صدره وألا تضيقه وكذا، فهذا مما عفي عنه إذا كان بغرض الإصلاح بين الزوجين، يعني هو داخل في مسألة الإصلاح بين الناس، وهو كذلك مما يعني خص بجواز الكذب في حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. لكن طبعا يعني يبقى أن هذا يظل استثناء، يعني لا ينبغي أن يكون الأصل يعني في حديث الزوجين هو الكذب المتبادل، يكون حديثهم يعني دائما على سبيل الكذب، وإنما الأصل أن يكون حديث الزوجين بالصدق يعني فيما بينهم، ولكن قد تعرض يعني بعض المواقف يكون فيها الإخبار بالصدق يعني سببا لإغار الصدر ووقوع الشحناء والتباغض وكذا، فيباحنا الكذب يعني الخروج مثلا من مأزق أو من خلاف أو مشكلة أو كذا، فيكون هذا يعني استثناء يباح في هذه الحالة. كذلك مما ورد في فضل الإصلاح بين الناس والتحذير من فساد ذات البين حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين. إذن إصلاح ذات البين يعني فضله عظيم، أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، والمقصود طبعا صيام التطوع وصدقة التطوع وصلاة التطوع، إصلاح ذات البين أفضل منه. يعني مثلا لو خير الإنسان بين أن يصوم يوما تطوعا أو يجلس مثلا يصلي صلاة تطوع، مثلا كان وقت يعني يرغب مثلا يصلي فيه الضحى ولا يصلي فيه السنة القبلية ولا البعدية ولا كذا، خير بين هذا وبين أن يجلس بين اثنين متخاصمين ويصلح بينهما، إصلاح ذات البين أفضل من الصيام والصلاة والصدقة. يعني لو حصل طبعا لو استطاع الإنسان أن يجمع بين هذه الأمور فهذا خير على خير، يعني لا يضيع يعني فضلا لفضل الآخر، إذا استطاع أن يوفق بين هذه الأمور ويجمع بينها. لكن أحيانا يحصل يعني تعارض، يعني مشكلة مثلا بين الشخصين، وإذا جلس يصلح بينهما مثلا خرج وقت صلاة نافلة كان يريد أن يصليها، أو مثلا عطله هذا عن صيام تطوع مثلا، أو منعه من صيام تطوع، أو منعه من صدقة كان سيتصدق بها، ولكن هذا المال يمكن أن ينفقه في أمر يعني يصلح فيه بين شخصين أو كذا. فإذا الإصلاح إصلاح ذات البين أفضل من أجر الصيام والصلاة والصدقة. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجات الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين. وكذلك أيضا يعني هذا يفيد أن الشخص الذي يعني يتفرغ للإصلاح بين الناس حتى ولو كان مثلا يعني مقلا من صيام التطوع أو صلاة التطوع أو صدقة التطوع، إنسان آخر أكثر منه صلاة وصياما ولكن يعني ليس له مساعي في الإصلاح بين الناس، والذي له مساعي في الإصلاح بين الناس حتى ولو كان أقل صلاة وصياما وصدقة يكون أجره عند الله درجته أعظم من درجة كثير الصلاة والصيام والصدقة الذي يعني ليس له دور في الإصلاح بين الناس. وهذا يعني ما يحث المسلم على أن يكون يعني دائما ساعيا في الإصلاح، سواء مثلا على مستوى يعني أسرته أو كذا، إذا الشيطان أوقع مثلا بين اثنين من قرابته أو كذا يحاول أن يصلح بينهما، يدعوهما إلى بيته. يعني أحيانا مثلا الشيطان يوقع بين شخصين مثلا قريبين أو صديقين أو جارين أو كذا، فيمكن أن يتسبب الإنسان في الإصلاح بينهم، يدعوهما إلى بيته، يحاول أولا يمهد لذلك بالكلام الطيب ينقله بين الشخصين يعني بحيث يرقق قلب كل منهما على صاحبه وكذا، وبعدين يدعوهما مثلا إلى بيته على طعام أو كذا، ويحاول يعني بالنصيحة وبالكلمة الطيبة وكذا، ويحاول أن يؤلف بين قلبيهما ويحل المشكلة بينهما، فهذا أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: وفساد ذات البين هي الحالقة. وفساد ذات البين هي الحالقة. في رواية قال: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والعياذ بالله، فساد ذات البين يحلق دين الإنسان كما يحلق الإنسان شعره، كما أن الحلاقة تزيل شعر الإنسان، فكذلك فساد ذات البين والعياذ بالله هي الحالقة، يعني تحلق دين الإنسان والعياذ بالله، الذي يجلس يعني يغر صدور المسلمين بعضهم على بعض ويوقع بين الناس ويتسبب في حصول المشاحنات والتباغض، هذا يفسد دينه والعياذ بالله، يعني لأن هذا يعني فيه من الوزر ما يعني يرجح على ثواب الأعمال الصالحة التي يعملها، فيكون تكون أوزاره والعياذ بالله أعظم من أعمال الصالحة، فإذا وزنت أعماله الصالحة يوم القيامة لا تكفي لنجاته لكون ارتكب أوزارا بالإفساد بين الناس وإيقاع المشاحنات والبغضاء بين الناس بنقل الكلام والبهتان والنميمة وكذا. ففساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. لما يترتب على فساد ذات البين يترتب عليه دائما نميمة وغيبة وكذب وبهتان وظلم وأحقاد وحسد وكذا وكذا، يعني لا يقتصر أمر فساد ذات البين على يعني سيئة واحدة، بل هو يعني بحر من السيئات المتتابعة والعياذ بالله تعالى، التي تزهب دين الإنسان وتضيع ثواب أعماله. وجاء في حديث أبي في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أيوب رضي الله عنه: ألا أدلك على تجارة؟ قال: بلى. قال: تسعى في صلح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب أو وتقارب بينهم إذا تباعدوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي أيوب: ألا أدلك على تجارة؟ يعني على تجارة رابحة، تجارة مع الله سبحانه وتعالى. قال: بلى يا رسول الله، دلني على تجارة مع الله سبحانه وتعالى. يعني عمل يعني مثل المعاملة مع الله سبحانه وتعالى، مثل معاملة التاجر الذي يعني يبيع شيئا ليأخذ ثمنه، فالعمل الصالح يعني أو المعاملة مع الله سبحانه وتعالى مثل التجارة، أنك يعني تضحي بشيء مثلا من وقتك أو جهدك أو مالك أو كذا، تضحي به في الدنيا وتأخذ أجره عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. والله سبحانه وتعالى غني عن العالم، لكن وعد الله سبحانه وتعالى الإنسان بأنه إذا ضحى بشيء في سبيله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنه خيرا، وكأن الله سبحانه وتعالى يشتري منك يعني وقتك أو جهدك أو مالك أو نفسك أو كذا، يشتريها الله سبحانه وتعالى منك بأعظم الأثمان، بجنة عرضها السماوات والأرض، وهو سبحانه وتعالى هو مالكها. يعني الله تعالى هو الذي أعطاك هذا الوقت وهذا الجهد وهذا المال، وأعطاك إياه ثم يشتريه منك سبحانه وتعالى بأعظم الأثمان. فيقول الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الآية الكريمة: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يفعل ذلك يعني الأمر بالصدقة والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس، من فعل هذه الأمور الثلاثة ابتغاء مرضات الله يعني مخلصا في ذلك محتسبا ثواب ذلك عند الله عز وجل، فسوف نؤتيه أجرا عظيما، يعني سوف نؤتيه ثوابا جزيلا كثيرا واسعا. بهذا ينتهي الكلام عن تفسير هذه الآية الكريمة، ونتوقف عند الليلة إن شاء الله. هل لديكم شيء من الأسئلة؟ طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.